ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. مسلمانان صلاة ورحمة خوابر جبستانا تعت عبادتهم لا يقبل به خالا آفاتي دين وجين بمان فارز برزان وتاري أمره لبرأوي ورزي حجو براو خشك حاجيا كان براو كعبي الشريف وبيت الله الحرام بريدكون تايبتم كرب باسي حجو هندي رين مايو آمشقاري بو او براو خشكاني درون بو حج وهندك آمشقاري ونسيحات بو خوشمن بو اواني كوا حجي انك دوا يعني ازياني حج كن با اميدي اويك بتوانين لو كاتيك وا دياري كراوا سودك بخومان وبيوي بريز بغينين لورزي حج تاين لمانجي كم تري ما ابو ججن برا خوشكان مان كخوا كرديوتي بنسيبيان برون بو حج بيروز بايان ليدكين دعاي قبول حج عمركان ين بو اكين دعاي سلامتي ولشتاقيان بو اكين جاهن در رنمایو آموزگاری پیشکش به او با برزانه اکم با امیدی سود لیور گرتن. خالی اکم اوا با آیت قرآن فرز حج ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اوی بتوانه بروا حج بکاو امکاناتی مادی و معنوی هبه واجب و فرز لسریع به حج کا. و پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمه اسلام لسر پنج کالکا دا مزراوا یکم شایتومان دوهم نوش سیم زکات چوارم روژی رمضان پنجم حجی مالی خوابو کسی بتوانی برو انجامی بدا لگل شایتومان اوانی شوار بن بپنج جابر رزان حج واجبه لسر مسلمانی بالغی عاقل کتوانای مادی و معنوی هبید برواتو بیتوا ومعلوم ناليشي باكي انكوه لسر نفقو پيوستي جيان خالي دوهم هركس حجي لسر فرز بيتو ببه بيانو نروات اوه تاوانكي گوري کردوا اوه دينكي تواو نابه اوه اسلامتيكي كامو ميا پايق لپنش پايقاني ميا لبر هوا بي وريابينو آقامن لخومن بي لبر تماح لبر تمالي لبرق سي امو او سستي لانجام داني حج دانكين انجا يستجبو بناو نوسين اواني خواب مالي پيداون واجب لسريان هر كاتي ناو نسرابو حج ناو بنوسن ايتر كي در اچه و كي در ناچه تو اركي خوتو جيبجي کردوا باقا كي تري اكويت سر حكومتو او دزگانا كوا او ناو نوسينو او احساو جرداكن خالي سهم كسيك حجي لسر فرز نبيت پیویز نیه یعنی کسی حجی لسر فرز نبه پیویز نه که حجی بو بکره وکو کسی بالغ نبو بید چون نویجی لسر فرز نیه روجی لسر فرز نیه کسی کش فقیر بی و امکاناتی نبه حجی لسر فرز نیه واجب نیه حجی بو بکی لبر او با زور خومن با او نکوشین حج بو باوك مانو بو دايك مانو بو ميم كفلانو بو لعلى فلانو او انا بكين او اخوة مالي فيداو حجي كردو فيروزي به او اخوة مالي فيداو حجي نكردو بابيكا او مردو او حجي لسر واجب وبان نالكاني لميراتك اي حجي بوبكن باكا كيتنيس بيوزناكا خالي چوارم اگر كسيكش حجي لسر فرز بيت مرد بيت يافا كوت بيت او كسيك برواد حجي لجياتيب كابا مرجع خوي حجي كردبي بو خوي او كسا كسك نيتي اهي نابو حج وتي لبيك حجة عن شبري ما خوي اوانيت مينا احرام بسم بحج لباتي شبري ما كت كسك بوا بيغمري خواه فرمي اريكاكا تو حجي خوت كردو واديتي اوي بو اهي نوتي نوالا فرمي دي لبيشو حجكي خوتك جادوائي لجياتي او حجكا كواتا او كسي حجي بو خوي نكرد بي ناتواني حج بو هيج كسي بكا بو اوي ارواد بو حج ابيت بم جورا بير بكاتوا او كساني كارون بو مالي خوا بو سفري حج بابم جورا بير بكاتوا خوايتو لشي ساغو عقلو مال داو بمن ومن ازانم دينكم كامل ما بي اقر حجي مالكيتو انجام ندم ساخوايا والا مالي حلال كاسبي حلال هاتم خوما خما مالكت بقوري خود ليم خوش ببا وبنبخشو حاجة كم لي قبول بكو رنجم بزايا مدى واي خوايا يارمتين بدا زال ببن بسر نفسم وشيطانا باش قرانا وم تاوانو خرابنكم يكيق لعلماء قصير زور جواني هيم عليه حاج ازان كي قبول بي وقت حاجي اقرته بو ناو بازار بو ولاتك اي خوي اچيت سر دوكانك اي اچيت ناو دائرك اي اچيت ناو باخو بولارو او ديرانك اي حاجك اللي ودرك اي قبول بو يا قبول نبو لدوري بيتا ديارني لصفا ومروا لآوي زمزم خواردنا ديارني حاجك وقبول بو يا قبول نبو ابيب قريته ومملكتي خود سر ايشو كاركت جا ليرا اخلاق الدري اخا حاجكت قبول بو يا قبول نبو وفرمي روجي رمضان درناك قبول بو تا دواي ججن وقت خلق ججن يانكر شو بازار وسر دائره وكارو كسابتكي دركو تو روجوكي خوالي قبول كردو يعني كردو وعوين نواجيش نواجي لمزقوت ديار نيا قبول بيانا وقت لمزقوت اروينا در او كاتا ديار نواجي كان من قبول بيانا قول ابرين يا قول شاكا كينوا يارمتي ادين يا پشت اشكينين خيانت اكين يا امينين او نشانه اوه نوشه کن من روشه کن من حجه کن من قبوله لبره و با کس دلی با خوش نبیه بله بخواه باش بوم ریکو حضر الاسود ماش کردو اوام کردو نه لیره درکو حجکت قبوله یا قبول نیه رنگی داوه پیتاوه پیروزی بیه رنگی ندایوه مالکو بزاید شوه عزیتی خودی داوه خاله کتر هاول بدن لم سفره دا صبر تانه به برا حاجی خوشک حاجی کم که جوان دی بدوایی زور به حلم و حوصله بن ام سفره هموی زحمته هموی مندوبونه کشه بین قاقد اگری قصا قرگد اگری و خری که اخن کی اگر ای کی لوانه حزکه و بطالبیته و اگر نای کی خری که جانه داره چه بایا من حجه اوی حجکا و فسق و فجورو قصي قلب وقر او انا نكا او باك ابيت ولا غنا حكاني وك او رجيله دايق بوا خالي اشتم خد هل ما قرتي انا لا شيء كزدا حاجي واي هل لي رو اروا هل لها لبزا هل سليماني هل له لي رو توشي هزار ويك بزمه بي يعني كسياره باسكري ابي بكيوخا اتنا مطار ابي بكيوخا جواز ورقن ابي بكيوخا الين ساعتنا ابي بكيوخا لسيطري ابي بكيوخا اما مالي ورانم حاجي خد هل ما قرتينا لاي شيء كسيكا نفر سائق سيطري مطعم اوتيل حمله دار مع مصاي مرشيد خريكي خود با بيني خود وخواتن دو طولبكا تو بين صحبك برياري مردانة بدو شان تن بك لعبادر خالي نوهم خود مبروكينا بهناني دياري بو امو بو او بخوا خود بكوشي ناتواني خلقي رازيب كي دعاي خير كبو أم ملتا ولو سريش كميك آوي زمزم وداري سواك بي أنا بو أواني حزيان ليتي إيتر مالو منالي خود أعزادي براي بيان مقرأ وقائمة بقري مالي ممكن فلان ولالو فلان أوان بو بيانم نجات ابنابي وريابة جاء أمر المايانا أم أمرشقاريانا ضرورة كحاجي استفاده ليبكا يكم نيازو ما بست باتن ها بو خوابت وبس هيشي ترتي كلمك لبركسو نلبر ما دو دنيا اگر الله لبيك اللهم لبيك ابي بس بو خواشو بي بو حج هج مرانك يترد نبي دو با بارو سامانكت حلالو پاك بير تا حجكت قبول بير بسو تانا لين اگر پاركي حرام بير الين لا لبيك ولا سعديك اگر حلال بي الين لبيك وسعديك لك بخير بي فيروزد بي حجت قبول بي سيهم با همو خمو پشارت لدواي كوتن الرئو لما دار چونت تنها او بير خواه حجكت ليور بگريو رنجد بزايا نشيتو ماندوبون دوان مينتو چوارم هول بدا لم سفره دا دو يا سي رفيقي دلسوز و جيرو هيمن بو خود ياريب كي كاوانا لم سفره دا لخوشي و ناخوشي دا آگاين آگاتان ليكتر بيتو يكتر بجي نهيلن ناكري پاسي من شأيه چل نفريت يا تواب زانيه من رفيقتا لو چل نفره يا يكي يا دوان بيه بر رفيقت باقی که تیری سلامیان لیه که ریزیان لیه گری پیویسیان به یارمتی بو یارمتیان دی بلام او دوانه که ابن بر رفیق هاو بده لجورا با یکو بن با یکو ارون بو تواب با یکو ارون بو رزمی شیطان با یکو او دو نفره که ابن بسیان با تو یا ابن با چوار زور مهمه تاکسی اگر گرن با یکو اگر لچوار زیادتر بن خرابه بلام اگر چوار کمتر بن خیناکا سیانیش بن پینجم هول بده لم سفره ده زورتريني عبادت و خير و ذكر و بخشين انجام بده ايشو كارو باسي تر شويني خوين هيا همون روشيك ام سفره بردك ناكوه كاك حاجيو داد حاجيو هيا كارون بو مكو مدينة هات توافيان تواف کردو دو تلمويان لابردو عمركيان تواف کر ايتر ابن برابن او بازار لم سر بو او سر لو سر بو ام سر بابا جيان نيجه كي بيت بسط هزار نيجه نیجه که مدینه به هزار نیجه لساله که چند جاری بور ریکه که تو بروی حج کهی لبره ولا دسی خوتی در مکه می فوتی نه حیفه خساره رنج بیبریه ابی اولیابی خالی ششم هشتگ نت زانی و رون نبو لبرچاوت پرسیار بکه لزانه و شارزاکان که لگلتان زوریش پرسیار مکه لامو او یکی که شارزا و جیر دیاری بکه باشتره لوی هر کسی که تپی گی پرسیاری لیب کی؟ یعنی کسی علمک یا حمله دارک یا کسی که شارزه پرسیار هلا وب که ایتر پرسیار لام کی؟ آه ولله حد زکو دروز نیه آه ولله حد زکو دروز نیه تو چونو کرد؟ لکه آدم سی فکر کرد؟ چلی خواه حال کرد؟ خالی کرد؟ ما بگیم خالق نزنه دنیا لیب ران کاو با خوی توشی دل راو که آبی خالی حاوتم جلو برگو کلو پلی زور ما بلگال خود با بارکت سوق بیتو لو سر جگد لی نگرید کیلو یک بابا با چونی من کیلو یک کاکلا گوزو کیلو یک هنگوین بری لگل خود لهموش ده باشتر لروی خوارد نوا دست یه جلو برگیش لگل خود بری کفایتا خالی هشتم با حبی سریشو سکچونو رشانوات فی بید با درزی و دزو تی بید لم سفرا هیچ جگا نگری اوانا چون که جاری واه لشونه که پی اجیرید هیچ کسی فریاد نکوه خالی نهم زور تلفون مکه و با مالا و خزمانیش بله مشغولت نکن کارد لسر کارد تلفونی بکن هلو باو که گیان چونی هلو که گیان چونی پیاو که گیان چونی یعنی ملیون سالی پینا چی استا بیستو حود روش کمتری ماو با اوه تو بله مانگه کی پیه چی خو خلق روا با سین مانگونیو کی پیه چی را با دوبای دو مانی پیچه اچه با ریاضه دو مانی پیچه ای اما چی هم سفره؟ ام تلفونو پاره خرچ کردنه؟ زیاده یه اسرافه او لویل حجه جرز لیه ده نشخوینکه پالی خوران خوینکه مشغوله بی دلی ده خور پی که مرد بی چی؟ لبره و تکه کم نکاک حاجی خوی نه اوانه ایره زور تلفون مکن وقتی دیاری که با تلفون کردن کاتی دیاری بکن با نمونه دوای نویج عیشا بله سعاد نو نویج شو تلفونم باب کن حوالی ادن با منو منش حوالی ادن بیو و سلام خالی دیم پیکنینی زورو مرو موچی و تو ربونو قصه قلب و ناشرین بو هم سفره ناشن و ریابا صبر و طاقت زور بای کشکانت حل اکا شتی کوتو حل نگری توا مگر بو او بی بیت بو اداره نل مدینه و نل مکه آگای شد لخود بید گرفان بری زوری تیایا نلی بو مالی خواهتم ولی او آیا روله لبری دایی که لگریت ابی او ریابی دعایی گلی نکی بلی چون بو حج لمالی خواه رو تیم کردم و های بو حق خلق بر رو تیب نواهاتو لبرو زور و ریابا زور آگاد لخود بی زور دقیق با بابی سر باسی حج و عمرکا قافلکا و حمل دارکان دیاری اکن احرام بچی ابسن بیانی حاجی له لرجو کویتر ری اچه بو مطار بو سلیمانی نزانه چون احرام بسه احرام سه جوری هیه احرام با حج احرام با عمره احرام با حج و عمره هر بکان تکلکی اوه قافلکا پیتاله مهموسا و مرشیدکا پیتاله حمل دارکا پیتاله کاکی حاجی لمطار سلیمانی کسواری تیارکا بن علیه لپیش روین بو مدینه ایتر احرام نبسی تو مادم تیارب چه بو مدینه اگر او تیار روین بو جده و بو مکه او ایتری احرامه بسی علی با عمره بسی زوری ماوا نیتی لینی لو شوانی که علی اما میقاتا اما سنوری شاروانی مکیا پیش او بگیتا و خود حاضره که لو یا علی لبیک حجتا او اخوایا نیتی میان ابا حج یا عمرتا یا با عمره یا حجتا و عمرتا یا حج و عمره بو کسانی که علیوین ما مساکان پیان علی پاش او تیلو جیگه گرتن یکسر برون اگر چون با مدینه جان تاکان دان او جګه ګل او تیل اکثر برو ومز ګوتی پیغمبري خواله مدینه صلی الله علیه وسلم برو له باب السلام برو رجوره و برو له روضه پاک مطهر دور کاد نشکا تحیه المسجد څنګه پیغمبري خوا فرمه بین مالکم و منبرکم روضه ک للرياض جنه بو او کسای کوا بو کرا با لو روضه پاک پیغمبره دور کاد نشکا و روزانه ایش با حول با دور کاد نشیتی ابکا انجا برو بردم حجره گوری پاکی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لبردم یا آوستی بیدن قال ناکی لگل رفیقه کان تاهره ناکی دن برز ناکی توا بیدن یک رویتی اکی اولو پنجره و سیری اکی پشتت کردو تا قبله و رو کردو تا او قبره علی ای پیغمبری خواه صلی الله علیه خواد لیبه ای خوشویسی خواه صلی الله علیه خواد لیبه ای رسولی خواه صلی الله علیه خواد لیبه خواه جزاد با تو کوا باشترین جزای پیغمبر کی ابیت اول باتیم امتا براسی شایتی بو ادم دینکو گیان تبلیغ امانتکو کر و او حقیک خواته دابی گیان تا شونی خوئی صلوات کی لسر بده هنگاوی اریت اولاوا روکیتا قبری دوام حضرت ابوبکر لپال یاتی صلاو لوی شکی ای خلیفہ پیغمبر خوا صلاو دلیبه خوا جزات باتوا توش ماندو بو ل دوای پیغمبر خوا دینکای پیغمبر خوا گیان بیدن لبری خوا تو بس لو د جولینی ناكي بهرا خواه فرمي لا ترفعوا أصواتكم دغ برزنك نوا جاري هنائي بتر غيت أو لا ترى واشي تخزمت عمري كل خطاب كأمسيانة بيكوان پیغمري خواهي كما لا راس دوائي حضرتي أبو بكر حضرتي عمر بريس انجا صلاة وجلوكي أي أمير المؤمنين أي خليفة عمري كل خطاب صلاة خواهد لي بخواه جزائي بخيرتان باتوا ايوا ام دينتان ورقل لبيغمر وبأيمتان قيان خواج زي بخيرتان باتوا انجا عرويت در اتكي بور رو بو بقيع دورستاني بقيع بريتي لصحابة دا 15,000 صحابة تيايا عثماني كوري عفاني تيايا او همو جنة قورة و بياوة قورة تيايا الرئي لواني شرايان ليكيو دعاي خيريان بو اكيو لخوا داوا اكيك اخوا لقل بيغمران وصديقين وشهداء وصالحين عشرتكا خاله كتير لمدينة دواي اما كتو تمزقوتو تحية المسجد تكردو لروزان يجد تكردو صلاة تكر لبيغمري خواهو ابو بكر وعمرو اتر حيج اشتاك دنيا الا نرجي بيز فرزنة بي مدينة هيج وركنك حجي تانية هيج ركنك حج لمدينة نية تنيام زيارته اموك امتي بيغمري خواه بابيوسي ازانين كاروين بو حج زيارتي پیغمبري خوا ومزګو تکي پیغمبري خوا کين چي پیغمبري خوا فرمه لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد نابه پشتون به بصره بو سفر الا بو سمزګو نبي مسجد الحرام وام مزګو تاي منو كعب مسجد الاقصى لا فلسطين يا مش بنيازي مزګو تکو ارين كمسجد النبيه لا مدينه دعاي رين الروزه دعاي صلاه جلو بريزانه اكيد دعاي ويتني يا سفر زكانت لو مزگوتی پیغمبری خوایاب که لو تیل میکه تمالی مکه اتوانی بروی سری مزگوتی قباو مسجد القبلتین و مزگوتی که حد که حمزه و اوانی لی رحمتی خواهن لی بی و هر وها خندق و سبع مساجد و او شنانه بکی و بگره و اتوانی سردانی مطبعی قرآنی پیروز که کواله به قرآن طبع کرده اوان قیناک ایتره و تو ایشدنیه اتوانی بگره معلومات کو بکی توا ببینی مدینه خلقی مدینه اتوانی کبرو مکه کوتن ره حاجیانی برس لمدینه و کبرو مکه روشتن مدینه تان تواب کرد و تیانی الله حاضر بن پیجوی درچن لوتیل باجوای خوتان بشورن غسل بکن او غسل سنتا و دوای او پاکو خاوینی نینوکت اکی بر لو احرام پوشی اینجا برسمیل و ریش و اوانا اوی زیاو لای ابی اگر بکری موی اعضای بیاند لاب بی پیجوی احرام ببسی اینجا دوای او لبیری علی که جحفی پیوتری لوی احرام ابسی برو مکی پیروز اروی ایتر تو لی احرام های دو خاوری پیویا نشورتو نفعنی لو نبی جامو حجت پیوانی تنها اوانه انسانی که مجرد هندي حركات اللي ما منع كلا وهندي خواردنو هندي بونو أمانة اللي ما منع كلا ونابي باسي جنو جن خوازيب كي نابي باسي بيني جنو مردايتيب كي حاجة كدبة طالبيته ودروز نابي أقر أوانب كي إن جايتر سرد أبير رود بي نعل اللي فيها بي بشتي فيت بدره بي أمانة ضرور حاجي بي أمزاني خاولية كبيرتي با بيني ناوك واجنوات ويكشانة دي بشان ملتا تا رويتا ناو مکه کتیت ناو مکه او شاری پیروز و پیروزترین خاکی خواهیم اینجا دعا بکن بو اوی که خواهی گوره هیبت و حلمتی او شار زیاد که کتیت ناو مسجد الحرام ناو مزگوتی مالی خواه دعا بکن که کعبه ابینی یکم جار مالی خواه ابینی اوی که بدوری اصور رنه و پیالن کعبه مالی خواه ایتر لگا سری گردن کتی بو خواه نیب که دعا بکن بکزولی جاری بل خواهیم اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما اللهم عظم من عظمه وشرف من شرفه دعاتك خوايا أما الله برزو برزو باكو قوربك يا رب العالمين إن جاءتك ناو حوشي مسجد الحرام داناني شبلي بادر كان يشكم توافدك حو دوري بيتك أو تحيي مسجد الحرام لا حجر الأسود ودس فيك بشاني شفت أكيد كعبة أعبم شو أسوري توا جاريك الرؤية يتوا لا حجر الأسود أميك بسم الله الله أكبر أسوري توا يتوا أودو تاحو جارك توا وكي دعايا وا شو إنه فعلا مقام إبراهيم سلام يخوي لسربي شو شيك هو بردي كتيا كلا سري واستوى كعبة يدرس كده ولا قال إسماعيل كوريا سلام يخوي لسربي لا بشتي أور روا كيت كعبة دور كان يجي توافا كي هر نكون دور كان يجي تاف سنتي تاف كم بوخوا الله أكبر دوای توافک آروی آوی زمزم خوی لپشتی مقامک و آروی آوی زمزمی لیه لوه آو خوی دزنوی جگری شانو بالد سرو جاند زور آوی زمزم خوره و علیه سنت آو نبخوی تو تا پراسود یعنی لیک ابیت و یعنی ادنیت و وکو چون بلا تشبی مره فویتی اکی همو اعزاکانی آو فرده آوی سنت آو زوری لیبخوی تو چون که شفای با درد و نخوشی طعامي شبوكا سيكوا برسيبه دعي اوه اوه كيشت خوار الروي لا درقاي صفا و الروي بوحسر كيوي صفا تفي صفا تابولكيكا لدوري چند متريك لكعبه و ليو سيرك اي كعبه دياره انجا دعاء اخويني لوي ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت يعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع فإن الله شاكر عليم انجا بسم الله اكي برو مروة الروي لا سرخو قلت انا والراس بيني هادو كان شاوايه كي تيايا قلو بي صوزا لغاه توزي قنيكي بوكي اوا هروليكي كمي بوكي راناكي بس توزي بيت خيراكي بو بياو ايش بو جنة قلت او سرويك ديت او ام سرمدو لو ايش امان دعاكي حو جار ييتو اروي دعاي لو سروي لمروا يا قشد اتاشي يا كرتي اكيت او او اتر امركة توابو احرامكت اشكيني اقر زوري ما بو بو حج كان روجي كي ما بو بحد يتل لو تيلي بجلي كردي وري لك كعبه نيرجك يروي تبع زار دانيشي تا روجي هشتي مان روجي بر لعارفه ان جاو روجا هر لو تيلك واحرامه بس خاول كان في سنو بخوت أنا خوت أنا شرني حرام بس إن بحج إن جابروا من أرون دعايا وشولة مزدلفة روجي شوي هشت لسرنو إن جا روجي نوي مانك عرفية ورد بروكي عرفة كون ري إن جا أرون أرزي عرفة حتى دعاي مغرب لوي أبن باني مغربي دا دعاي نرجي مغرب إن جاينا ورد برو مزدلفة يايت أخوارا وشولة مزدلفة بي حود برد هل أقري برد كان بتشكوه لبن وكو نوكو باقل لو قولتر نبن بياني روجي جشن لدواي دوان زي شو هو يتر اواني بيرو نخوش اوانا سايقا واستحاج يكاني جريكا اروي رزم الشيطاني قوريك حو بردي بو اهاوي يتر هل لبيك اللهم لبيك تائري كبرد دوشان لبيك الله ابيبا الله اكبر الله اكبر برد كان اوا اقري نايدي لحاجي و امري خواجي بجيكي دوايا وي الشيطان الرزم كر انجا اقر قرباني تهبو اتواني قرباني كسر بوري هادي تهبو اتواني سري ببري دوايو اتواني برويت لكعبه توافي افاظه بكي اگر امانت كر ايتر هموش تيباتو حلالة بي اگر توافي افاظه نكر رجم شيطانو قرباني سربرينو سرتاشينت كر هموش تيكتبو حلالة بي الا نكاحو جنمار برينو او مسائلان نبي كتوافكت كر ايوش حلالة بي ايتر تو حاجة تقريبا تكميل بوا اماني تولا ناو بيتا دوايو يتوافد كر بلام ابي شو بيتو بو مينا بو خي مكان شو لي بخوي بياني هم رز بهر سي شيطان كي كي كي حوبر دي ان لي دي سكر حوت بيستو يكك دواي اتواني برو يتو بو مكان لي بي تشي كي تا ايوارا لي عبادتك اي طاعتك اي اوانا ايوارا هم تري يتو بو مينا لخي مكان بيستو يك بر ديتر ادي لو سي شونه بيلن شيطاني بچوكو گورو نا وراست ام دو روجا لقال روج يا كما يتتواو بلام هيا روجه كتير زمانيته و سهم روجي ججنش امانيته و رزمكا بلام خاي گورا فرمير كسي بودو روجه روجي ججن كرديو بمرج امانيته و ايترتوا حجكي قبول بوا و ايشكي جيبا جيبوا او عندك معلومات بو حزم كر بخما بردسي بلا حاجي كان و خشك حاجي كان بو اميدي ليرو ببرچاوروني برن بو اميدي ليرو پشتوني بو بسن بو خواناسي بو عبادت بو رازي كردني خوا خواهی گورا لیان قبول کاو موافق و سرکوتو سرفرازیان کاو شتیکم نماوا بلام شتیکی خوشم نوسی و حکایت درباره ام وضعی هریمی کردستانا بس دور پی نکن ایخوین مو بوتان کیفی خوتانم لسال نوو یک لکور روکا کور روکا که او انتفاضه بو گلی کرد رزگاری بو اینجا هر او نمانزانی و تیان رو صدام هاتو كوت انا ولا صدام هاتو انجا خلق يترحميت تيكوت راكرو برا براي بجيش ام دارج لك روكا برو مرزكان بس يا موزي هريم كردستان لا قلم قصاد وعير رونه بيته بوتان وبسم تشيه دو رفيقي من لا ايران بيكو من لخانه قاو بندره بيكو من هاتبونه بو الله بجل لك روكا كوت انا ولا هات او اني شو كو خلق ران كدو يكي تو شبريك ان بدسو بو لم انا بور درچوبون گشت بو نزی کی بیا ولا سیاره گاتبو او کاتا او برادرانی حزب شوعی شوفرلیت کان هبو او سیاره هاتبو دس ان لگرتبو سوار بوبون سوار بوبون دانشتبون روشتبون او دی بیا ولا لای درشیش ازان پی کی پیری ریشتی کول کی پیو هن صبر چیتی دس راگ تو ولا سیاره کا سایقه کا او سیو پی او کا سواره کا پیاوکا که سواره بیتا پشتی سری سایقه که لدستی سایق و لپشتی و دانیشه توزی ارون سایقه که سر باتا درو علی خاله خاله علی باله علی اما سیاره حزبی شوعیه علی بجی شوعی پیاو رشت بیا که علی دوک رکر رفیقی منش طبعا اسلامین او کاتش ایستشتر اسلامین توزی ارون علی کرا خاله جان ام سیاره خواه نردویتی و خواه مسخری کردو و کرا علی بجی خواه جاء ما اما قصه كبو هر او نبو اتلا رون اللي تيولا دا بزنو هركز برغي خوي بو مالي خوي امانه جاي سبابين وسر ام موضوعي وس اخمانو بزانين ام قصو ام دم مباسه ثاني ان ليك اتشي ام بي اوريش بيا باكي ني ام سياره هيكي اي بي جنن اي ولا تس مرز غريبه برسيتي اترسي مانو سيا دردي خايف يا قرتوا هريمي كردستان برسي معنا معاشنيه اترسين اودو دي برسي ما نيشين براسي ما نين شلحانه بين الحزبان ما نيك دين عيني او بياوه ايتر خوا خوا ما انا وسيله يك بيو رزقار من كلم بزمه بو ام بياوه كالي اما هني حزبي فلاني علي بابا بجي بجي بجي تو بن كان ايتر اخو نبي ام دو بر رزق ايتريش كسوار بون الان والله ام بياوه بيرا بو ام قسي كي خيري بو انا كينو بس فاسي خوابكا او جله كره بجي خوا بجي خوا ما بس ما يعني ام بالرغبتي خوي دعوي خويك او دعوي خويك او خمي خوي وحزبي خوي وديني خوي وخوي خوي ومبداي خويتي ما حاجه فيك ايش خمي معنوبون وبرسيتي وانا سردي خويتي امي لا تجوي لي قماوا جا بندو حكمه يا كم قال لي كرد امر ريك وبيك وك او بي او داماوي بسراتو كسي دردك يا خي قرتبو دو ترسي هات نويد جمني خيم ريش او هيك كان برسيتي وتينيتي ماندوتي وفيري دوام عالم كاته دا خيرك هاتو ورقاي كاكي سايق ايوه دعوه بو حزبكي بكا بو يالي خالة سياري حزبي شوعية كابراج لنا علاجي علي بجي شوعي بجي شوعي سيهم دو برادر اسلاميكا اوارو برسيكاش همان دردي كابرا بياو بيركيان هيا اوانيش نانا ويت ام هلو مرجان لدز دربشي بانغوازي خوايا نكنو بو يبا كابرا علين كورا خوا ناردوتي ايوش دالي خوا بجي خوا بجي خوا چوارم کابرایش پیگیراوه خوا خوایتی رزگاری بیلم خیرانانا ایتر هر کس هیا ام کالک خورا بیستان رنیه پنجم جاب راسی امرو ایمه هاولاتی جیانو آسایشو تیری مانوه ایتر هر کس دابینی اکا کیفی خوایتی ششم شری ام حزبانا وکوبو نوکانیانو هرایان ریگ وگنا کوشینی وان سایقی سیارکا و دو برادر ریبواره اسلامی که لگل کابرای هناس سر دوایم لکوتایی علم خوزگا گل اونده او پیاو جیر و حکیم بوایم تا خیرانک تواو ابو جا بشینه او کشمکیشا چار سر بکرایه هیوادارم اویل پیش و خراب سیری نو نشانی بابتا که کردوا خراب لیم حالی نبو بی هیوادارم ام کربدستانه هریمی کردستان بگن نتیجه لما زياتر بن ملت رانا بيرن بتمان خير بكا إصلاح حال مانكا سركوتو سفراز مانكا خواينا خوشكان من شفاء بدي خلقه كيزور دعاي دعاي خيري ليك ردوم يا رب العالمين اوين خوشه شفاء بدي اوين قرزار قرزي باركي اوين بي هاوسر هاوسري باشي بديتي اوين بي منال منالي صالحي بديتي خواهي هركس درد يكي هي قرفت يكي خواهي چار سري درد كيف كي خواهي هركس آوات يكي هي وجيغي رزامن دي توي آواتي بياني تدي يا رب العالمين خواهی لهمو لایک من خوش بی لمردوکان من خوش بی اصلاح حالی ام ملتب کی ام کردوستان پارزی عالم اسلامی پارزی حج بطویروزی و سرکوتوی با نصیب مسلمانان کی اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار